السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع دروس صحيح مسلم. نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على الطلب، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. ندخل في كتاب المجموع في البيوع. ما زلنا مع باب ما يجوز من البيع وما لا يجوز من البيع، وبينا بأن بيوعات الغرر لا تصح بل تبطل بها العقود. طبعا بيوعات الغرر فيها حق الله وحق العبد، لذلك فهي تبطل العقود بها. أما بيوعات الضرر ففيها تمحيض حق العبد، فلا يبطل بها العقد إذا رضي العبد بذلك. طيب، هو بيوع الضرر، قلنا بيوع الضرر فيها تمحيض حق الإنسان، وبيوع الغرر فيها حق الله وحق الإنسان، لذلك بيوع الغرر يبطل بها العقد، وبيوع الضرر لا يبطل بها العقد إذا رضي العبد، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبع على بيع أخيه. قال: إلا أن يأذن أو يرضى. إلا أن يأذن أو يرضى. ففيها دلالة واضحة جدا على أنه لو أذن أو رضي صح العقد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبع حاضر لبات. فإذا أتى السوق، إذا أتى سيدها، سيد السلع السوق، فهو بخير النظرين. إذا أراد أن إمضاء البيع أمضاه، وإذا أراد فسخ البيع فسخه. فهو المسألة رجع الحق، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. فإذا أذن له الخاطب له ذلك، قال السلام: إلا أن يأذن الخاطب أو يدع أو يترك. مفهوم؟ طيب، هنا ما زلنا في بيوع الغرر، وتكلمنا عن بيع الحصات وبيع الملامسة والمنابذة، وأن تنتج الناقة حبل الحبلة، كل هذا وقفنا عند هذا. أيضا من ذلك من بيوع الغرر أو البيوع التي حرمها الشرع البيعتان في بيع، هي من بيوع أيضا الغرر، ففيها غرر وفيها ما فيها. البيع تاني لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع. وما يقولون في هذا الباب فيها ما فيها من من من العلل. العلة الأولى الغرر، لأنه إذا اشتبكت البيعتان تلبس الأمر ولم ينفصل. والأمر الثاني أنه أيضا، وهو مادة للنزاع بينهما، الأمر الثاني أنه يسقط الخيار، ممكن، لأنه ممكن نقول بأنه يبيع عبد والثاني يبيع على أن يبيع السيارة، فإذا انفسخ البيع الأول لابد أن يجر إلى انفساخ البيع الثاني. هذا الذي فهمه الإمام الشافعي، فقال في تفسير قول سلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة، قال: أن تقول بعتك عبدي على أن تبيعني سيارتك، بعتك هذه البناية بنهايتي على أن تبيعني سياراتك. فقال هذا لا يجوز، لأنه من بيعتين في البيع. وطبعا الجمهور يخالف الشافعي بذلك، الجمهور يخالفون الشافعي بذلك ويقولون البيع صحيح، لأنه هذا الباب أنه البيع الأول صحيح والبيع الثاني صحيح، البيع الأول صحيح والبيع الثاني صحيح. هو يرى وإنما البيع عن تراض، وحل الله البيع وحرم الربا، فالبيع صحيح. الإمام الشافعي يقول: لا، ليس صحيح. وجهة النظر عند الإمام الشافعي في هذا الباب بأنه كما قلت بإسقاط الخيار، بأنه لو قلنا رد الأول البيع بالعيب، يعني هو قال له: أبيعك بناياتي على أن تبيعني سيارتك، فنظر في السيارة فجأة فيها عيبا فرد البيع، فهنا لما يرد البيع هل ينفسخ العقد الثاني أم لا؟ وطبعا مؤكد ستقول سينفسخ العقد الثاني، ورفض العقدين في غرر. هو الآن هذا ما رد إلا بعيب، والثاني قد أمضى البيع، فكيف ينفسخ؟ يبقى هذه دلالة واضحة جدا على الارتباط الوثيق بالعقدين فلا يصح، وهذا أوجه وهذا أقرب، وهو مادة للنزاع كما قلنا، وهو مادة للنزاع. والتفسير الثاني الإمام الشافعي، وقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، قال: بيعتين في بيعة هو أن يقول بعتك هذه السيارة نقدا ب100,000 ونسيها ب120,000، أن يقول بعتك هذه السيارة نقدا ب100,000 أو نسيها ب120، وما يقول هذا تفسير سماك وأخذ به الإمام الشافعي. يبقى إذن المعتمد عند الشافعي أن بيع التقسيط إيش؟ حرام، ليس بصحيح. ويقول بيعتان في بيع أن يقول بعتك هذه نقدا بكذا ونسيئا بكذا، هذا الذي يعني قاله الشافعي. والجمهور يخالفون ذلك ويقولون أن قول أن حديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة خاصة ببيعة بالعينة، خاصة بالعينة، والعينة هو أن زيد يبيع على عمرو مثلا عبدا يبيع سيارة, يبيع هذه السيارة نقدا بمئة ثم يشتريها منه بمئة وخمسين تقسيطا. تعرفون كيف؟ زيد باع سيارته لعمرو بمئة, بمئة ألف نقدا, طيب, وفي نفس العقد اشتراها منه بمئة, بمئة وخمسين منجمة تقسيطا. يبقى هذه معناها ايه؟ انه تعجل المئة ألف وسيردها 150 أو 120. فقالوا العلماء قالوا هذا النص في نهى عن بيعتين في بيع لأنه إيه؟ لأنه ربا. والدلالة ذلك أن السلام قال فمن باع بيعتين في بيع في بيعة فقد فله أوكسهما أو ربا. فله أوكسهما اللي هو الإيش؟ النقد اللي هو الأقل, أو الربا, والربا هو إيه؟ الزيادة, والزيادة اللي هي إيش؟ تقسيط. يعني راجع لتفسير الشافعي هو الآن, مفهوم؟ يعني شافع يعضد كلامه بهذا لأنه يقول من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا, يبقى له أوكسهما الذي هو أقل يعني نقدا, أو الربا اللي هو الزيادة. فهو واقع في الأمرين يعني في محظور هذا الباب. والجمهور ينازعون الإمام الشافعي يقول كلامك صحيح بشرط أن يقول قد تم البيع وأنا انعقد, لأن هو صورة المسألة أن يأتي زيد فيقول هذه السيارة جميلة بكم هذه السيارة, يقول له 100 نقدا, 100 ألف نقدا أو 120 تقسيط أو 130 تقسيط, يقول اشتريت ويمشي. هذا باتفاق الأمة هذا العقد باطل. تفهمون الصورة؟ زيد ذهب لعمرو يشتري سيارة, طيب أعجبته السيارة, قال بكم هذه السيارة؟ قال 100 نقدا و 130 تقسيط, قال اشتريت لا تبيعها لأحد وتركه وراح. باتفاق الأمة هذا العقد باطل, هذا البيع باطل. ليش؟ ممتاز. عدم التحديد هنا الآن, لما عدم التحديد دي مادة للنزاع ولا مش مادة للنزاع. يأتي يعطيه المنجم يقول لا ما بعتك إلا نقدا, يأتي يعطيه نقدا يقول لا ما بعتك إلا تقسيط, وعلى العكس بالعكس. فهي مادة للنزاع, فإن كانت مادة للنزاع فاعلم أن العقد لا صاحب هذا الباب. طيب, فهذا قول الشافعي. أما الآخرون فقالوا لا, لأنه قال فله أوكسهما, قال أوكسهما ليه؟ الأقل نقدا أو الربا زيادة. فهم يقولون المسألة خاصة ببيع العينة, والشافعي يرى أنها ببيع التقسيط, والأحوط كلام الشافعي, وأن بيع التقسيط فيه ما فيه من الكلام. لكن لا أستطيع أن أحجر واسعا وأقول هو حرام, لأن هذه المسألة فيها ما فيها. فأنا أقول الأحوط ألا يشتري تقسيطا, هذا الأحوط. وإن اشترى على قول الجمهور لأنه لم يتم البيع أصالة. هم يقولون أقصاها يقول له بمائة ألف نقدا ومائة وثلاثين نسيئة, هذه مساومة. فإن فصل وقال اشتريت نسيئة انتهى الموضوع, اشتريت نقدا يبقى بيع واحد ليس بيعتين في ايش, فليس من باب البيعتين في بيعة. قول الجمهور يعني اسند, وقول الشافعي احوط. فالاولى لمن لا يحتاج الى بيع تقسيط فلا يدخل فيه, لان بعض العلماء يرى بتحريمه. طيب, المسألة الثانية في هذا الباب ايضا البيع والشراء من رجل تمحض ماله بالحرام. البيع والشراء من رجل تمحض ماله بالحرام. ما زلنا مع أبواب ما يجوز وما لا يجوز. زيد كان زيد لا يبيع يعني لا من صغري إلى كبري لا يتربح إلا من بيع الخمر, لا يتربح إلا من بيع الخمر ولعب القمار والربا, هذا لا يتربح منه. يعني أجمع أهل الحي عنده أنه لا يتربح إلا من ذلك. فهنا تمحيد المال على الحرمة, لأن الناس أصناف ثلاثة: حل ممحض, حل صرف, وهذا إن شاء الله تلاقيه في الجنة بإذن الله في الأحلام, يعني في الأحلام أو في الجنة إن شاء الله ترى هذا الباب. لكن في حياتنا التي نعيش فيها يشوبنا ما يشوبنا يغفر الله لنا. حل محض, محضية الحل دي يعني أحلام وردية نراها فقط في الرعيل الأول, وحرمة متمحضة وإيش مشكلة يعني ما مال حلال في حرام. فالمال حلال في حرام هذا له صورتان: صورة الحرام أغلب, صورة الحلال أغلب, صورة لا يعرف. صورة الحلال أغلب فهو على ما كان أكثر يأخذ حكمه, يعني هو أميل للحلال فيأخذ حكمه. فإن كان الأغلب الحرام أخذ حكم الحرام, إن لم نعلم فما زالت المسألة على الأصل البراءة, والأولى الترفع عن التعامل. يبقى إذا عندنا أحوال ثلاث: متمحد الحرمة, هي بتضحك على إيه يا بركة؟ راحت كل التعقيدات دي تعبتك, بتقول إيه كده مش هتتعامل, الكل ماله حرام اتق الله بركة يعني حرام عليك. الأولى صحيح بقى خلاص الورع غير ملزم يا بركة، الورع غير ملزم. فارق أن تقول هذا الورع هذا الأفضل تكف ورعا، وفارق أن تقول ألزمك بهذا، مفهوم؟ طيب، أولا التعامل مع مع مع من ماله حرام. أما المعتمد في المذهب هذا قول جماهير من السلف والخلف، قالوا لا يجوز يحرم، وكل عقد عقد عليه في بيع أو شراء، قل مثلا حرب حرب وإيش حرب وحرق، أسماء اللي بيأكلوا أعمال الحرام ما لهمش أسماء إلا ذلك، حرب وحرق. جاء حرب صاحب المال يشتري من حرق سيارة، هو يعلم أن هذا الرجل يعني لا يتكسب إلا من الحرام، فعقد البيع على 100,000 مع التراضي موجود، إنما البيع عن إيش؟ عن تراض، فنقض أو استمن وأخذ السيارة. العلماء في هذا يقولون عقد باطل، ورد المال على صاحبه ورد السيارة على صاحبه. لكن أنا سأترفع بقى شوية بعد إذنكم ولم يكن تنطعا، العقد باطل ولا ترد السيارة لهذا ولا يرد المال لهذا، ويصرف في مصالح المسلمين. ده إذا استطاع إلى ذلك سبيله، وإلا هتجد يعني يفتح عليك ما لا تستطيع أن يعني تصده. لكن الحق بأن العقد باطل لا يصح، والمذهب يستدلون على ذلك بقول السلام أنه نهى عن مهر البغي وحلوان الكاهن وثمن الكلب، وقال ثمن الكلب خبيث. نهى عن مهر البغي، مهر البغي الأجرة على فرجها، هي بتؤجر فرجها، الأجرة على فرجها، فهذا حرام. وذلك اتفق ابن القيم يقول ولا نجمع له بين الحلوين، لو استأجر أرجها فرجها زنا وأعطاها المال فهو لا يأخذ المال، وهي أيضا لا تأخذ المال، لابد أن يصرف في مصالح المسلمين. عامة نقول نهى الإنسان عن مهر البغي وحلوان الكاهن، حلوان الكاهن المال الذي يأخذه يعني أجرة على تكهنه ورجمه بالغيب، فكل ذلك حرام. فقال الله سلم قال هو حرام. وجهة الدلالة عند العلماءنا من هذا أنه بيعطيه أجره الآن، والأجرة فرع عن البيع، باع له الغيب الذي قاله بهذا المبلغ كقول، وهذا من قول الشياطين، فلا هذا نمتلك ولا يحل هذا العقد، العقد محرم، هذا العقد محرم، ولحرمة الإسلام. والإمام السلام نهى، والنهي صريح في ذلك، نهى عن حلوان الكاهر ومهر البغي. وأما مبايعة من كان ماله فيه حلال وفيه حرام، من كان ماله فيه حلال وفيه حرام، وأنا طبعا الغزالي ناقش هذه المسألة وقال حتى عطايا السلطان، فهي على أضرب ثلاثة، حرام صرف، حلال صرف، فيها إيه إشكال. فالحلال صرف جائز لا كلام في ذلك، الحرام الصرف أيضا ممنوع عندنا في المذهب وعند جماهير السلف والخلف، قالوا ممنوع منعا باتا قولا واحدا، وأما المشكل هو التفصيل فيه. فإذا باع واشترى مع رجل ماله مختلط، يعني إيش؟ رجل تاجر وهو موظف في بنك، يبقى هو تاجر بيشتري البضاعة وبيع البضاعة، وليس ثمت حرمة عنده في الشراء والبيع في مسألة المتاجرة، لكنه موظف في بنك ربوي. طيب، أجرته على القروض الربوية في هذا الباب يمضيها الإمضاء عليها أو تسهيل المسائل عليها، فماله هنا مال مختلط، مال فيه حرمة ومال فيه حل. فالعلماء يقولون النظر في ذلك، لا نقول حراما مطلقا ولا نقول حلالا مطلقا، ولكننا نقول المسألة فيها تفصيل، المسألة فيها تفصيل. نقول إن كان الأغلب على ماله الحرام فلا يجوز التعامل معه. ليش؟ لأننا كما قال الغزالي نأخذ الأحكام بالغالب. أنت أصالة لا تتعبك، أكثر العبادات لا تتعبد له بها باليقين بل بغلبة الظن، فإن كان الأغلب الحرام أخذ حكم الحرام ولا يجوز البيع والشراء فيه. نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، وأيضا لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وما كان أغلب كان الحكم له، إذا بلغ الماء قلتين ما يحمل خبث حمله على الأغلب، وإن كان الأغلب الحل فيجوز التعامل معه بيعا وشراء. ولا يلزم الإنسان أن يتصدق ببعض المال، لا يلزمه ذلك كما يفتي المفتون، لكن هذا أيضا على مسألة الاستحباب، مسألة التورع. والقاعدة عند العلماء الورع ليس ملزما، الورع ليس ملزما. أيضا من ذلك قالوا في الحالة الثانية، إذا كان الحرام أغلب حرم الحلال أغلب جاز ذلك، إن كان الحلال أغلب جاز ذلك ولا شيء فيها، وإن أشكل فقالوا الورع تركه، فإن أشكل الورع تركه. بمعنى هو عنده مال حلال ومال حرام أنا لا أدري أي كفة أعلى أو في توسط هذا بمثل هذا، فإذا كان الأمر على الشك فالأورع والأتقى تركه، ولكن لا يلزم. يعني لو باع واشترى فهو على الحل والبل، أما بالنسبة للأورع والأتقى فهذا مستقى من قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فقال: لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى أوشك أن يقع فيها، ولكل ملك حمى ولكل ملك حمى وحمى الله محارمه. فهنا العلماء يقولون إذا كان على الشك فالأولى تركه، فالأولى تركه، لأن هذا من باب ترك المشتبهات. لكن الوقوع في المشتبهات قلنا لا يحرم العقد، لكنه على الكراهة، لأنه ممكن أن ينزلق، لأنه لو استباح المشتبهات، لو استباحها واعتاد عليها لابد أن يقع في المحرم. ذلك الأصوليون يقولون دائرة الحرام دائرة ضيقة جدا، هكذا هذه دائرة الحرام، ودائرة الكراهة أوسع، والدائرة الأوسع دائرة المباح. فكان علماءنا من النبلاء من الرعيل الأول يقولون كانوا يتركون ما فيه إباحة حذرا مما فيه حرمة، فكانوا لا يدرون مع المباح دوران التوسع، لأنه لو دار مع المباح نزل في دائرة المكروه، وإذا نزل في دائرة المكروه ودار معها فإنه لابد حتما ينزل في الحرام. اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. ولذلك يعني قالوا الأدلة على ذلك كثيرة في حديث الحسن، وهذا حديث فيه انقطاع، لكن الحديث معناه صحيح: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الخير في الطمأنينة والشر في الريبة، فإن الخير في الطمأنينة والشر في الريبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك. لذلك قالوا الأولى أنه لا يبايعه، فإن بايعه فالأصل أنه على الصحة، فالأصل أنه على الصحة. والدلالة على ذلك تعامل المسلم مع من خلط ماله بحلال وحرام، من اليهود، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معهم، وأيضا قد رهن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في وسق شعير، طعاما لأهله، وهو يعلم أنهم يبيعون الخمر ويستبيحون ما لها، وأنهم يتعاملون بالربا، ومع ذلك قد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم منهم، أو اشترى منه، رهن درعه عند اليهودي واشترى وسقا شعير طعاما لأهله. هذا بالنسبة لهذه المسألة المهمة جدا في التعامل مع من معه أو مع من في ماله الحلال أو في ماله الحرمة. لذلك الإمام الغزالي فصل المسألة الحلال والحرمة وما بينهما المشتبهات، قال: أما الحرمة فالحرام فيها متفق عليه، وأما الحل فالحل متفق عليه، وأما الشك فهو أضرب ثلاثة، هو وظفه توظيف آخر ليستخلص مسألة أخرى. احنا قلنا الأصل في الشك أنك تتعامل به، إن تعاملت صح ذلك والأولى أن تتركه، هو يقول لا، لابد أن تحقق النظر أيضا، لأن المشكوك فيه على أضرب ثلاثة، قال: إما أن يكون أصله الحرمة فهذا لابد أن تتركه. يعني هذا تنويع في الكلام في المعتمد في المذهب ما قلناه سابقا: الحرام الحرمة، والحلال حل، وما كان أغلبه حرمة فحرام، ما كان أغلبه الحل الإباحة الحل. طيب ها، والمشتبهات الورع تركه ومن فعل صح. لا، هو يقول بقى المشتبهات لنا تقسيم آخر، غزالي في الوسيط يقول المشتبهات فيها تفصيل آخر. المشتبهات يكون هذا المشتبه فيه الأصل فيه الحظر، أو الأصل فيه الحل أو الإباحة، أو الأصل فيه لا نعرف لا حظر ولا إباحة. فإذا كان الأصل فيه الحظر قال كالذبائح، الذبائح الأصل فيها الحرمة، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، ما ما ما ما أنهر الدم وذكرت اسم الله فكل، يبقى مفهوم المخالفة إن لم تفعل ذلك لا تأكل، يبقى الأصل الحرمة. فقالوا هنا لأنه مشتبه، كيف يشتبه علينا؟ قال: أن يتواجد المرء في بلدة فيها أهل كتاب أو فيها كفار مثلا لا ملة لهم من البوذيين والبهائيين وغير هؤلاء، وفيها بعض المسلمين، فهنا الآن ووجد شاة مذبوحة، فهو الآن على الشك ذبحها مسلم أو ذبحها بوذي، المسألة الآن ظاهرة أنها على الشك، لم يفصل في المسألة، فقال هنا يرجع للأصل. لا نقول بأنه هذه المسألة الأولى لك أن تترك، وإن فعلت فلا شيء فيها، لا، يرجع للأصل. الأصل في الذبائح الحرمة، يبقي الحرمة لأن الشك ليس بناقض. هم يقولون الأصل في الذبائح الحرمة لأن نظر عقل، ما ذكرت الحديث حتى ما أنهر الدم، صحيح. فهم يقولون الآن الناقل نحن على شك منه، فضعف الناقل أن ينقل. شايف شيء أنت مثبته في الأرض، فعشان تنقله لابد من رافعة، صح كده، شيء قوي. فإذا كان مشكوك فيه لا يتقوى، لا يقوى على إيه، فإذا الناقل ليس بقوي فيبقى على الأصل، يبقى على أصله الحظر فلا يأكل منه. مفهوم ولا لا؟ قالوا أن البلدة أيضا الغالب عليها البوذيين، فالأقرب أن نقول طيب لو كان على بلدة الأقرب إليها أو الأغلب فيها المسلم، مع أن الأصل الحاضر هو، نقول يبقى أنا أغلب الإيه الأكثر على أن المسلم هو اللي ذبح، ولا المسلم ذبح يبقى أنت، يبقى أصل ذبيحة المسلم أنها يعني على ليست على الحاضر، وإن كان أصل الذبائح مطلقا على الحظ، لكن إن كان غالب على ظني مسلم ذبح سمى أو لم يسمى على قول الجمهور يصح، سمي أنت وكل، كما قال الشافعي في حديث عائشة قال سموا أنتم وكلوا. طيب والأصل الحل اللي نحتاج إلى في ذلك أنه يحل له، إذا كان المسألة طبعا أصل الحل كأيه، كالماء، الماء على الحل وعلى الطهارة، ده الأصل فيه. لو أنا مررت بماء طيب وأعلم أنني أمر والسباع تمر والكفار يمرون، ووجدت الماء متغيرا، في عندي احتمالات، متغير بطول المكس، متغير بالمجاورة، متغير بتلويث نجاسة مثل الكفار، كل ده وارد. فلما كان الوارد هذا الاحتمالات تعتريه، وعندي الأصل الطهارة، بقيت على إيه؟ على الأصل، بقيت على الأصل. عامة احنا جملة المسألة بأنك في التعامل مع من يتعامل بالمال الحرام، في التعامل معه إذا كان متمحض الحرمة فلا يجوز، والعقد باطل على الراجح الصحيح، وإن كان هناك وجه العقد صحيح لكن العقد باطل لا يصح، وإن كان متمحد الحل وهذا في الأحلام لكن احلم معهم وهذا صح لا شيء لا كلام فيه، وإن كان فيه اختلاط فعلى الأغلب، فما كانت الغلبة للحرام فهو حرام، إذا كانت الغلبة للحلال فهو حلال، فإن كانت المسألة يعني لا ندري على حرام وحرام فيصح التعامل معه. لم سلم قد تعامل مع اليهود وماله مختلط، وماله إيش مختلط فرع. ويكره هذا في المذهب، ويكره بيع العنب لمن يعتصره خمرا. هذه مسألة تصعب جدا، يعني أنا ما أدري كيف مذهب الشافعي يقول بذلك. يكره بيع العنب لمن يعتصره خمرا، ويكره بيع السلاح أيام الفتنة لمن يؤذي به المسلمين، ويكره بيع السلاح في الفتنة، قالوا يكره. وهو عندهم وجه الكراهة هنا ليش؟ هم يقولون أولا إحنا عندنا أصلا عشان نتعرف وجهة النظر بهم، وطبعا الحديث حديث من باع الخمر لمن اعتصم، من باع العنبة لمن اعتصم الخمر فهو حرام أو لعن الله من فعل ذلك، حديث ضعيف، وإلا لو صح لفصل في النزاع حديث اللعن وحرمة من باع العنب لمن يتخذ خمرا، هذا حديث لم يصح، ولو صح لفصل النزاع لكنه لم يصح، حديث ضعيف. طيب ما كيف نتكلم على هذا الباب ولما قال الشافعية بالكراهة؟ قلنا لهم وجهان. الوجه الأول عندهم الأصل بأن الخمرة، بأن العنب على الحل، وبيع العنب على الحل باع حلالا ولا شيء في ذلك، وإنما البيع عن طراد، يبقى الأصل في البيع الحل، وأحل الله البيع وحرم الربا، وأيضا إنما البيع عن طراد قد توفر، فتوفرت الشروط والأركان، فإذا يعني الحل. قالوا ووجهة الحرمة أنه يتخذ في إيش؟ في حرام، وتعاون البر والتقوى ولا تعاون على الإثم وعدوان. قالوا هذا على الشك، لأنه قد يشتري العنب ليأكله، وقد يشتري العنب وإن أراد أن يعتصره فيترجح له أن يبيعه ويربح فيه أو يستخدمه الأولاد، فاحتمال استعمال الحل موجود. فقالوا لما ورد احتمال استعمال الحل قلنا على الكراهة لا على الحرمة، لأن صارت المسألة في محل الشك لا في محل الجزم. نعم طيب، لذلك أبو حامد، وهذا كلام صراحة رصين وأنا أميل لقوله دون قول المعتمد في المذهب، طبعا خالف في ذلك الحنابلة ومن قال بقولهم من المحدثين، وقالوا بيع العنب لمن يعتصر خمرا حرام، والعقد باطل، والمال حرام، لأنه بالضبط بالضبط كالبيع لمن تمحض ماله حراما. قالوا حرام، فاستدلوا بالحديث والحديث لا صح، ولكن المسألة تنزل تحت اللعن، المسألة تنزل تحت اللعن. لذلك أبو حامد قال: فإن غلب على ظنه أو جزم أن من اشتراه اشتراه ليعتصره خمرا حرم، وهو له حظ ونصيب من قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: لعن الله لعن في الخمر عشر، لعن الله شاربها وبائعها وساقيها والمحمولة إليه والحامل إلى آخر الأدلة التي ثبت فيها اللعن. وهذا الراجح الصحيح، هذا الراجح الصحيح، بيع العنب لمن يعتصره خمرا أنه حرام، حتى ولو قال أنا أظن أنا أشك، لأن هذه وسيلة لإيش؟ وسيلة لمحرم. والقاعدة الأصولية عند العلماء: الوسائل لها أحكام المقاصد، إلا أن تأتي قرينة تثبت غير ذلك. الوسائل لها أحكام المقاصد، فإن كان المقصد محرما فالوسيلة إليه محرمة. أيضا نفس الأمر ما قيل في الخمر يقال في بيع السلاح، لهم طبعا وجهة النظر عندهم أنه شك أن يقتل به أو لا يقتل به، يؤذي به ولا يؤذي به، قالوا إذن إحنا نقول بالكراهة من أجل ذلك. قلنا لا، الأصل أنه لا يباع السلاح في الفتنة، لأنه يشعل نار الفتنة، والمتهورون كثير والمتهوكون كثير وغير المنضبطين كثير، فلا يجوز بيع السلاح وقت الفتنة، وهذا محرم، وهذا قول كثير من المحققين أيضا من الفقهاء المحدثين عند الشافعية. أيضا من الفروع: ولا يجوز بيع العبد المسلم للكافر، ولا يجوز بيع العبد المسلم للكافر. بتبيع العنب ايش؟ مضطر، بعت العنب مضطر للخسارة، اخسر ولا تبيعه. نعم، لان هذه خسارة في الدنيا وفي الاخر، البيع خسارة في الدنيا وفي الاخر، ما يجوز. اطعمه الى الجنون، اطعمه الى الفراخ، اطعمه الى البهائم، ولك في ذلك اجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم في كل كبد رطب ايش؟ اجر، وهذا الاجر يعود عليك بالرزق، لا يباع له بحال من الأحوال. طيب، لا يجوز بيع المسلم العبد المسلم للكافر، الحر للكافر، وحتى لو بأضعاف مضاعفة. لما؟ لأمور: الأول، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وبيع المسلم للكافر هذه جعلت غلبة للكافر وجعلت اليد الطولة للكافر. قال الله تعالى: لن يجعل الله للكافرين على المسلمين على المؤمنين سبيلا. فلا يجوز بحال من الأحوال بيع المسلم للكافر، لأن هذا فيها صغار وحقار للمسلم، وأصل المسلم العلو، أصل المسلم العلو. قل: فلله العزة ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا، وجعل العزة للمؤمنين، ومن وحد ربه جل في علاه فهو في عزة عظيمة. لذلك عمر الخطاب قال لأبي عبيدة بن الجراح: إهن والذي نفسي بيدي، كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين. وبيع المسلم للكافر فيه ذلة ومهانة وصغار وحقارة لا يجوز، بل على الأمة الإسلامية وجوبا عتقه، ولو بالالاف المؤلفه ولو بالملايين، لانه لا يجوز للمسلم ان يرتضي بالصغار والحقاره على اخيه المسلم. ايضا لا يجوز بيع المصحف للكافر، لا يجوز بيع المصحف للكافر، لان فيه ابتذال امتهان للمصحف، والاصل قال الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. وايضا اصل ذلك في السنه، بان سلم كان في حديث ابن عمر نهى ان يسافر بايش؟ نهى ان يسافر بالمصحف الى بلاد الكفر، لان المسافره لو سافر وهاجر بالمصحف الى بلاد الكفر فهذه عرضه الى امتهان القران، لانهم لا يعرفون قدرا ولا تعظيما ولا تمجيدا لهذا المصحف. فانها بذلك فلان ينهى عن البيع من باب اول، ده هو المسافر به مسلم والمحتفظ به مسلم، ومع ذلك قالوا لا تسافر، لانه ممكن تتركه يضيع منك يبقى لمن للكافر يمتهنه، نعوذ بالله من ذلك. فنهى أن يسلم عن ذلك، ومن باب أولى أن ينهى عن بيع المصحف لمسألة الكافر. بيع المصحف للمسلم كما بينا، بيع المصحف فيه خلاف كما بينا ذلك من سابقا. فالصحيح الراجح أنه لا يصح البيع. وإذا باع، يعني إذا قلنا بأنه لا يصح ويحرم لأن العبد المسلم له علو فلا حقارة ولا صغار له، وأيضا المصحف لا يجوز أن يباع للكافر. لو باع زيد المصحف وباع العبد للكافر، فهل يصح العقد أم لا؟ وجهان: الوجه الأول لا يصح العقد، الوجه الأول لا يصح العقد، بيع المصحف لا يصح، لا يصح العقد في بيع المصحف. لما؟ قالوا: لأنه فيه الحرمة على امتهان المصحف بحرمة الإسلام، فالعقد باطل والجهة غير منفكة. وبيع العبد المسلم الكافر أيضا باطل والجهة غير منفكة. هذا وهذا الوجه الأول في الشافعية، القول الأول عند الشافعية. القول الثاني عند الشافعية قالوا بصحة البيع. طبعا الحنابلة قالوا بعدم صحة البيع، وهذا قول المالكية وهذا راجح صحيح، أما الأحناف قالوا بالصحة. ولكن القول المعتمد في المذهب هو قول الأحناف، قالوا بصحة البيع، قالوا الجهة منفكة يصح البيع ولا بد من أخذه استرداده، وأيضا السعي إلى عتق العبد. وغير المعتمد هو الأصح، المعتمد في المذهب قالوا بصحة البيع لانفكاك الجهة، وهذا ضعف وشذوذ، والصحيح أنه حرام والجهة غير منفكة ولا يصح، وقول الحنابلة. وهنا نطبق قاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد، والنهي هنا من أجل عز الإسلام، عز المسلم، من أجل حفظ الكتاب وتوقير الله تعالى بحفظ كتابه سبحانه جل في علاه. فطبعا فرعوا على هذا التفريع، قالوا طب لو مسلم اشترى عبدا مسلما لكن وكل الكافر في القبض، أو مسلم اشترى مصحفا ووكل الكافر في القبض، فقالوا إذن يصح أيضا. والحق أنه أيضا لا يصح، الكافر لا يملك في هذا الباب بحال من الأحوال، لأن الكافر إذا استلم وقبض المسلم كانت له يد حتى يأتي به إلى سيده، وإذا اشترى المصحف كان عليه السلطة على المصحف حتى يأتي بها سيده. فلذلك قلنا لا يصح ولا يجوز بحال من الأحوال. أختم الباب قبل الكلام على الشروط التي يصح بها البيع ولا يصح بها البيع، وهي بيع أم الولد، بيع أم الولد بولدها. طبعا بيع أمهات الأولاد الأصل فيها الحل لا الحرمة، لأنه قد ورد عن جابر رضي الله عنه بأنهم كانوا يبيعون أمهات الأولاد يعني في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إنكار على ذلك. وبعضهم قالوا بل الحرمة، يعني هو ورد الحرمة ورد الجواز. الصحيح الراجح في ذلك أن بيع أمهات الأولاد لا يجوز، وبيع أمهات الأولاد يجوز. يبقى إذن لها حالتان ولها صورتان. الحال الأولى بيع أمهات الأولاد لا يجوز إذا فرق بينها وبين ولدها، يبقى حرمة بيع أم الولد أن يبيع الأم ويترك الولد، أو يبيع الولد الصغير طبعا لا الذي بلغ الحلم ويترك الأم، اللي هي التفريق. وهذا معتمد بل باتفاق العلماء أنه لا يجوز التفريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تولى والدة بولدها، يعني لا يشغل قلبها، لا يذهب عقلها بولدها. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت الحمرة تفرش بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفجع هذه بفرخيها، وكانوا قد أخذوا فرخيها، فقال من فجع هذه الحمارة بفرخيها ردوها إليه. سبحان الله، اللهم نسأل الله الستر والسلام، نسأل الله أن ينعم علينا بهذه النعمة، أن يثبت لنا الخير ما حيين أبدا، يعني السلامة لا يعدلها شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم العباس وقال له قل اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. الغرض المقصود بأن هذا فيه حرمة، وأيضا في الترمذي بسند مقارب قال النبي صلى الله عليه وسلم من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. نعوذ بالله من الخزلان. من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبائه يوم القيامة. والمعنى صحيح، والمعنى صحيح. وإذا باع هل يصح أم لا؟ وجهان في المذهب. والصحيح الراجح أن البيع لا يصح، لو باع الأم بدون الولد أو باع الولد بدون الأم لا يصح بحال من الأحوال، لا يصح بحال من الأحوال. طبعا هو بيع الولد فيه نظر، الولد السيد هو، لكن نقول احنا ضربنا مثلا فقط. فإذا باع الأم دون الولد ففرق بينهما فنقول بأنه لا يجوز. والدلاء على ذلك أن علي بن أبي طالب قد باع أم ولد فرق بينها وبين ولدها فنهاه وسلم وقال ردها، وقال رده. إذن البيع لا يتم في هذا الباب. بل أرقى من ذلك لتعلم هذه الشريعة الغراء، وكيف فقهاؤنا يجلون لنا هذه سماحة هذه الشريعة. قالوا ويرتقي الأمر على البهائم، فلا يجوز بيع البهيمة العجموات أو بهائم العجموات، لا يجوز بيع الإبل الناقة، بيع الغنم، بيع البقرة، ووليدها صغيرها يرضع منها، لا يجوز، إما أن يبيعهما معا وإما ألا يبيعهم. قالوا لأن في التفريق تعذيب، والأصل عدم تعذيب الحيوان، رفق الحيوان عندنا حق، لا الرفق المزعوم، هذا رفق مزعوم، لكن هذا هو الرفق الحق في ديننا. أما أهل الكفر ما يقولون يعملون جمعيات اسمها رفق بالحيوان، وإن هو كتب له الإرث بعد ما يموت، هذا مش هذا ليس برفق، هذا سفه، وانت ترفق بحيوان وتاتي لابن ادم يعني الله المستعان. عامه الغرض المقصود هو في ديننا نحن. لذلك قال علماؤنا وتعذيب الحيوان حرام محرم، اذا العقد عليه محرم ويقتل بذلك ولا يصح بحال من الاحوال. دلاله على هذه الشريعه الغراء. انتهينا من هذا الكتاب الحمد لله من هذا الباب، وندخل الى باب الشروط التي يفسد بها البيع والشروط التي لا يفسد بها البيع. لقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله ولو كان 100 شرط فهو باطل. فانا هل الاصل في شروط الحل، هل الاصل في شروط الحرمه، سنبين ذلك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.